بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 19 وفي الصفحة 9 بعد 800، والحديث في مسائل تتعلق بقضايا الإيمان، مسائل ما ينبغي لمسلم أن يكون بها جاهلا. المسألة الأولى مسألة ختم النبوات به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسالة يمكن أن تستقبلها الأرض يبعث بها الله تبارك وتعالى بعد الرسالة التي أسحق الله عز وجل بها هذه الدنيا وحملها محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل وحملها الأمة. المسألة الثانية ترتبط بقضية ختم الرسالات، وهي مسألة تتعلق بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ إن الله تبارك وتعالى قال من جملة ما قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فعموم بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مرتبط بختم الرسالات برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمكن أن يتصل بهذا ما يتعلق بشمول الرسالة، أي أن توصي الرسالة الخاتمة كل شؤون الحياة. والمسألة الثالثة المرتبطة في مسائل إيمانية ما يسوغ لمسلم أن يجهلها هي قضية النسخ، أي نسخ الله عز وجل الرسالات السابقة برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد مضى معنا ما يتعلق بالختم وأدلته، ما يتعلق بعموم الرسالة وأدلة العموم، ووقفنا في رحاب قضية النسخ. قضية النسخ يمكن أن نفهمها من خلال ما جاءت به شريعة الله عز وجل، حيث جاءت بصفات من هذه الصفات التدرج في بناء المجتمع، فحيث كان التدرج في الأحكام الشرعية سمة من سمات هذه الشريعة، يمكن أن نفهم قضية النسخ من خلال التدرج. ولكن لماذا نحن دخلنا في قضية النسخ من داخل الشريعة، مع أن الحديث يتناول نسخ الشريعة للشرائع السابقة؟ وحيث نسخت الشريعة الشرائع السابقة كانت مهيمنة بهذا المعنى على كل الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى، على معنى أنه بإنزال الرسالة الخاتمة على الرسول الخاتم، الرسالة العامة، الرسالة الشاملة، كان هذا الإنزال إعلان أن الرسالات السابقة قد قامت بأدوارها ووظائفها في بناء الحياة، ثم انتهى أمرها إلى رسالة حلت محلها، لا على سبيل التضاد وإنما على سبيل الاستمرار في البناء. نقول هذا المعنى لأن الرسالة الخاتمة المهيمنة ما نسخت كل ما جاءت به الرسالات السابقة، حيث إن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، ما يتعلق بقضايا الإيمان، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق باليوم الآخر والحساب والثواب، ما يتعلق بالجنة والنار، ما يتعلق بالموازين التي ينصبها الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالقضايا التي لا يختلف فيها إثنان كقضايا العدالة والخير والبر والإحسان، كقضايا العدوان والظلم من حيث حرم الله عز وجل الظلم فهذا محرم لدى الشرائع قاطبة، وحيث أمر الله عز وجل بالعدل فهذا أمر قد دعت إليه كل الشرائع. ومن هنا لم نعني بقولنا نسخت الشريعة الخاتمة الشرائع السابقة أنها قد ألغتها بالمرة، وإنما كل ما يتعلق بالأخبار التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لا نسخ فيها. كل ما جاء من قضايا تتعلق بالإيمان وحقائق الإيمان فلا نسخ فيها على الإطلاق، وإنما النسخ في بعض الأحكام الجزئية وبعض العبادات التي ربما شرعها الله عز وجل على من قبلنا من أجل أن تؤدي أدوارا وتترك بصماتها في نفوس الناس إلى أجل لما انتهى هذا الأجل أعلم الله عز وجل بحكم جديد ناسخ أن الحكم المنسوخ إنما أدى مهمته في هذه الحياة. ولعلما يطرأ على الذهن أحيانا حينما يطرح موضوع النسخ أن الدول ربما تلغي قانونا من القوانين التي شرعت بناء على تبين خلل ما بذلك القانون، فيأتي قانون جديد ليلغي القانون القديم. أيمكن أن يتصل النسخ من قريب أو بعيد بهذا المعنى؟ أيمكن أن يأتي حكم شرعي ناسخ لينسخ حكما شرعيا سابقا عليه بناء على أن الحكم السابق إنما كان فيه خلل؟ هذا لا يمكن بحال من الأحوال، وإنما الحكم الناسخ إنما هو حكم أنزله الله عز وجل حقيقته إعلان أن الحكم السابق قد أدى مهمته. ولعل أحد المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى قال ما أقرب هذا في البيان والتوضيح من طبيب إنما وقف بين يديه مريض فحطه تعرف إلى أحواله ثم رسم الطبيب في ذهنه منهاجا لعلاجه، وهذا المنهاج اقتضى مراحل كأن يعطيه بداية عددا أو كما من الحبوب يتلائم مع شدة المرض وحدته حتى إذا ما انتهى من مجموعة هذه الحبوب فارتقى المريض من حاله إلى حال أحسن أقرب للصحة، ما كان من الطبيب إلا أن قلل عدد الحبات، لا لأنه قد وجد أن العدد الأول كان فيه خلل، وإنما أعلن بالعدد الجديد أن العدد القديم قد أدى مهمته في علاج ذلك المريض. والشرائع كلها إنما أنزلت أشفية وأغذية وأدوية، أنزلت الشرائع من أجل أن تقيم هذا الإنسان على طول قامته فوق هذه الأرض يعلن عبوديته لله سبحانه وتعالى وحده، وبهذا يتحرر من كل ألوان العبوديات. ومن هنا جاءت العبادات وجاءت الأخلاق وجاءت المعاملات كلها من أجل أن ترسم لهذا الإنسان أعظم صورة يمكن أن يحققها الإنسان في ميادين الاختيار وبها يتقرب إلى الله جل جلاله. لعل هذا المعنى وما سيأتي بعد من كلام يتعلق بنفي ما يمكن أن يطرى على الأوهام جراء قضية النسخ من مثل البدائل مثلا على الله تبارك وتعالى، هذا كله سيأتي إن شاء الله تباعا. نحن بين يدي النسخ على المعنى اللغوي، وهذا قد قررناه في المرة السابقة. النسخ لغة الإزالة والنقل، سواء كانت الإزالة والنقل إلى عوض أو كانت الإزالة والنقل إلى غير عوض. نقول في اللغة نسخت الريح الأشرة، لو فرضنا أن ريحا يعني رائحة ما إنما انبعثت من جيفة من الجيف، فلا تزال الريح تغسل هذه الجيفة حتى تمر بها ولا ريح لها، نقول نسخت الريح الأثر. هنا النسخ إزالة ومحو لا إلى بدل، لكن حينما نقول نسخت الشمس الظل معنى ذلك أن هناك شمس مع نورها وأن هناك ظلال كانت قد استرخت فوق ظهر الأرض فجاء نور الشمس لينسخ الظل شعرة شعرة نيلا نيلا، لا أقصد النيل البحري أو البري، ما زال نور الشمس يمحو الظلال حتى إن عدمت الظلال. نقول هنا نقل أو محو أو إزالة لكن إلى عوض. ما العوض؟ زال الظل وحل نور الشمس، وعلى هذا نجد أنفسنا أمام إزالة ونقل سواء إلى عوض أو إلى غير عوض. هذا المعنى اللغوي. نحن لا نريد أن نقف طويلا عند اللغوي، وإنما نريد أن نبني على المعنى اللغوي المعنى الإصطلاحي. ولعلنا حينما نتعرف إلى المعنى الإصطلاحي، يعني التعريف الإصطلاحي الذي حدده الأصوليون أو حدده العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى لقضية النفس، وحيث نضبط هذا سنجد أنفسنا أمام عظمة قضية النفس في شريعة الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: فالنفس في الشريعة، يعني على المعنى الإصطلاحي أو عند الأصوليين، أولئك الذين استنبطوا القواعد الفقهية التي تبنى عليها كثير من الأحكام الفرعية، مأخوذ من الإزالة. إذن هناك ربط وثيق بين المعنى الإصطلاحي الذي صاغه العلماء وبين المعنى اللغوي الأصلي، لأن النسخ هو إزالة. هل يمكن أن يخرج المصطلح الذي وضع يحدد أبعاد النفس وقضية النفس عن معنى الإزالة؟ قال: لا يخرج. ولذلك يقول: وقد عرفوه بقولهم. هنا نحن أمام عبارة منضبطة تضبط النسخ بكل ما له وعليه. وقد قال علماء: التعريف إذا كان كاملا منضبطا صحيحا ينبغي أن يكون جامعا مانعا، يجمع حيثيات الموضوع ويمنع غير الموضوع وغير جزئيات الموضوع وغير مسائل لا تتعلق بالموضوع من أن تدخل في الاصطلاح، يكون جامعا مانعا. فماذا يقول العلماء؟ هو يعني نسخ رفع الشارع. لما قال رفع الشارع، والأحسن أن نقول المصطلح كله، قال: هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. المفردات. النسخ هو أول صفة أنه رفع الشارع، رفع أي شيء، قال رفع الحكم الشرعي. ومن هنا لا يتعلق النسخ بالأخبار كما قلنا، ولا بالقضايا المستقرة التي تتعلق بالإيمانيات كعالم البرزخ. لا يمكن أبدا أن يأتي شرع الله عز وجل بآيات وأحاديث تقرر أن ما بعد الموت إنما هو عالم يدخله الأموات من أجل أن يجتمع فيه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. يظل أهل البرزخ في البرزخ إلى أن ينفخ في الصور نفخة الصعق ثم نفخة البعث، وبنفخة البعث يثور الموتى من قبورهم من أجل أن يحشروا من أجل أن يعرضوا على الله جل جلاله. لا يمكن أن تأتي نصوص شرعية من القرآن والسنة تقرر هذه الحقيقة ثم يأتي بعد ذلك نص يقول: هذا الذي كلمناكم عنه إنما نسخناه، يعني ألغينا عالم البرزخ. هذا لا يمكن بحال من الأحوال. أو ألغينا عالم الآخرة، أو خبرناكم عن الجنة لكن تبين أنه سنلغي وجود الجنة، يعني أحزموا أمركم على أنه لا جنة. هذا لا يمكن. ما الذي يمكن؟ الذي يمكن أن يتوجه شرع الله عز وجل إلى ظاهرة اجتماعية يريد أن يعالجها. وقد قلنا إن أحكام الشريعة إنما أنزلت من أجل أن تصوغ المجتمع صياغة ربانية، كشرب الخمر، كتداول الناس المعاملات فيما بينهم على الربا، كقضية الزنا وأصحاب الرايات الحمراء والتقدمية الجاهلية الوثنية التي كان عليها أولئك الذين إنما ترسموا سبيل الشهوات ففجروها أيما تفجير يمكن أن يأتي. بل أتى شرع الله عز وجل إلى قضايا اجتماعية كالزنا والربا وشرب الخمر فعالج ذلك كله. ربما حسم الأمر بداية، وهذا في ميدان العقائد، ما ترك الله عز وجل لحظة واحدة بعدما نزل قوله تعالى: اقرأ، للمجتمع أن يشرك بالله عز وجل ولو ساعة، ثم بعد ذلك ينسخ الشرك. الشرك نسخ مباشرة. لذلك اقرأ باسم ربك، لا باسم الآلهة ولا الأصنام ولا اللات ولا العزى ولا المشرق ولا المغرب ولا الشمال ولا الجنوب أو ولا باسم الشعبي. اقرأ باسم ربك نسخ مباشر لكل ألوان الشرك. الظلم أيضا ما عرفنا أن شريعة الله عز وجل أذنت في الظلم في 6 أشهر و6 أشهر لا ظلم. كل القضايا التي هي من الخطورة بمكان خاصة ما يتعلق بالله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى حسمتها شريعة الله عز وجل حتما، لكن ما يتعلق بالعادات، ما يتعلق بالمعاشرات، ما يعثر اختلاعه، والله أعلم بهذه النفس التي هو فطرها سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل لها الشريعة والأحكام. كل ما يتعلق بقضايا النفس وعلاقاتها واعتياداتها ربما سلكت الشريعة مسالك التدرج ولا أوضح من قضية التدرج في تحريم الخمر في هذا الشأن. إذن هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي. يفهم من هذا أنه لا يحق للأمة، وهذا قد ذكرناه بقوة، لا يحق للأمة بعد اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على فرض أنها تجتمع ولا تجتمع بأحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن الأمة قد اجتمعت على تعطيل الجهاد، هم العاطلون المعطلون، وما أرسلت شريعة الله تبارك وتعالى ماض إلى يوم القيامة، لا يصح بحال من الأحوال للأمة على مستوى الأفراد والدول والشعوب لو أن 1.5 مليار من المسلمين اجتمعوا على تحليل الخمرة بناء على مقتضيات القوانين الدولية والأعراف الدولية والمجتمع الدولي كما يقال، ومن الأكاذيب التي تطرح بين الحين والآخر أن يأتي صعلوك أو أكثر، فإذا بالذي يعبر عنه يقول كل هؤلاء الصعاليق معي، يعني كل القانون الدولي، كل المجتمع الدولي معه، كل المجتمع الدولي معه، نقول لا يمكن لا يصح ولا يقبل، وهذا حكم مستقر بشريعة الله عز وجل، أن تأتي الأمة بكافة مستوياتها وطبقاتها أن تنسخ حكما شرعيا. ولو رأينا أو سمعنا أو يمكن أن نسمع أن من احتج بنسخ حكم شرعي ربما اتفق بعض العلماء في 21 على نسخه، أن الشريعة قد أقرت الإجماع، نقول الإجماع لا ينسخ حكم شرعي، حتى الإجماع الذي هو مصدر من مصادر الشريعة لا يمكن أن ينسخه. هنا قال بدليل شرعي، والدليل هنا ينبغي أن يكون قرآنا أو سنة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نسمع على الإطلاق، كل ما استقر في زمان صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة، كل أحكام الشرعية المستقرة من حلال وحرام هذا لا يمكن أن ينسخ بحال من الأحوال. ومن هنا الاجتماع له قوة ما لم يصادم نصا، الاجتماع له قوة، كنه معتبرا مثل الأعراف، العرف يعتبر في شريعة الله عز وجل، ولكن العرف الذي يصادم نصا أو حكما شرعيا هذا يسقط، العرف هو الذي يسقط، أما حكم الله عز وجل فإنه لا يسقط. إذن هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. ما معنى متراخ؟ الحكم المنسوخ استقر وتعامل معه الناس، يأتي حكم ناسخ. لما قلنا ثم يأتي معنى ذلك أن الحكم الناسخ ينبغي أن يكون بعد الحكم المنسوخ، أما أن يتصل الناسخ بالمنسوخ بنص واحد هذا لا يدخل في دائرة النسخ. ومنهم لا بد من أن يتراخى الحكم الناسخ نزولا أو زمنا عن الحكم المنسوخ. هذا هو الاصطلاح أو هذا هو التعريف الاصطلاحي لقضية النسخ. هناك ملحوظات أو هناك دقائق طرحها العلماء حول هذا الاصطلاح، منها الحكم الشرعي الأول يذهب وينسخ، معنى يرفع لا نعني بيرفع أنه يمحى، لأن الحكم السابق ما زال نصا، وقد يجتمع آية في كتاب الله عز وجل ناسخة وآية في كتاب الله عز وجل منسوخة، والآية المنسوخة إنما نسخ فيها الحكم وبقي فيها ثواب التلاوة، يعني نعبد الله عز وجل بتلاوة الآية المنسوخة فيه. لكن حيث تعلق خطاب الله عز وجل بالمكلفين هذا هو الذي يتوقف، خطاب الله تبارك وتعالى المكلفين من حيث أفعالهم، هذا هو معنى الخطاب الشرعي أو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، هذا تعريف الحكم الشرعي. والحكم الشرعي في حقيقته إنما هو يعود إلى كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، وعلى هذا الحكم الشرعي أزلي لأنه يرجع إلى كلام الله تبارك وتعالى. ما الذي فيه ليس بأزلي؟ قال في علم الله عز وجل أزلا الأحكام الشرعية مستقرة، لكن تعلق الأحكام الشرعية المستقرة أزلا بالمكلفين لا يكون إلا بعد وجود المكلفين. ومن هنا كأنما هو حكم له صلاحية التنفيذ لكنه متوقف التنفيذ، وتوقف التنفيذ إنما كان بناء على أنه ليس هناك مكلف يمكن أن يتوجه إلى الخطاب. قبل آدم عليه السلام كانت الأحكام في علم الله عز وجل، وما غاب عن علم الله عز وجل حكم من هذه الأحكام، لكن هذه الأحكام قبل خلق آدم لم يكن هناك من المكلفين ما يمكن أن يتوجه إليهم خطاب الله تبارك وتعالى. بعد أن ولد المكلف هنا تعلق خطاب الله عز وجل بالمكلف. ماذا نسمي هذا التعلق؟ تعلق تنزيهي، مثل قدرة الله تبارك وتعالى. قدرة الله عز وجل صالحة لأن تبرز المكونات، نقول هي صالحة، وهذا تعلق، تعلق صلوحي يسمى. ومن حيث إبراز الله عز وجل المكونات فيما لا يزال في الوقت الذي علمه الله عز وجل، نقول تعلقت قدرة الله عز وجل بالمقدورات على وقت إرادة الله عز وجل مطابقة لعلم الله لما شاء الله عز وجل أن يبرز ما أبرز، فنقول تعلقت القدرة تعلق تنجيز حاجة، أما في الأصل تعلق صلوحي قديم. يقول الشيخ هنا الحكم الشرعي الأول يذهب وينسخ، أينسخ إلى غير عوض؟ هنا قال بدليل شرعي متراخ مع ذلك أن هناك عوضا ويحل محله. الحكم الجديد النافع، ما المراد بالرفع؟ رفعه قال في البداية هو رفع الشارع، الشارع هو الله تبارك وتعالى الذي يشرع، وحيث يطلق كلمة الشارع فإنما تصرف مباشرة إلى الله عز وجل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أنه شارع؟ نعم، بناء على أنه قد أذن الله عز وجل له بأن يشرع، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع بإذن من الله عز وجل، وإلا لا مشرع إلا الله، هذا هو الأصل المتفق عليه. ما معنى الرفع؟ قال انقطاع. الرفع انقطاع، انقطاع، انقطاع ماذا؟ انقطاع تعلق الحكم بالمكلفين، يعني ما دام هناك مكلف وخطاب الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى ذلك أن قوله لا تقربوا فيه تعلق وهو خطاب الله عز وجل، هذا التعلق إنما توجه الله عز وجل به إلى المكلفين، لا تقربوا الصلاة فهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما يقربون الصلاة وهم سكارى. ألا يفهم من قوله وهم سكارى أنه يمكن أن يمارسوا شرب الخمر قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ هذا الحكم رفع. ما معنى رفع؟ يعني انقطع تعلق حكم الله تبارك وتعالى الذي تضمنه قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة، انقطع. انقطع بماذا؟ قال بقوله تعالى فهل أنتم منتهون. هنا لا يصح لمسلم بعدما نزل قوله فهل أنتم منتهون، قال شرب الخمر، مر به مار فقال ماذا تفعل؟ قال أنا أشرب الخمر. قال أما سمعت قوله تعالى فهل أنتم منتهون؟ قال نعم سمعت، فأنا أعمل بالنصي، فهل أنتم منتهون يعني أنتهي حينما أشاء. وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أعمل به، أيمكن أن يكون ذلك كذلك؟ لا يمكن على الإطلاق، لأن فهل أنتم منتهون ناسخ، لا تقربوا الصلاة منسوخ، وحيث نسخ الحكم بطل التعلق، رفع التعلق، رفع بمعنى أنه قطع تعلق الخطاب بالمكلفين. أما رفع الحكم نفسه هذا غير معقول. لماذا؟ قال لأن الحكم هو خطاب الله تبارك وتعالى، خطاب الله عز وجل حادث أم قديم، قال قديم. ما معنى قديم؟ يعني لا أول لخطاب الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن خطاب الله عز وجل وقل مثال يا أيها الذين آمنوا من الأزل، من جملة كلام الله يا أيها الذين آمنوا قبل أن يكون الذين آمنوا، بل قبل أن تكون الأرض، بل قبل أن تكون السماوات، لأن كلام الله هو كلام الله، وهو صفة ليس صفة حديثة في الله تبارك وتعالى، وإنما كلام الله صفة من مثل صفات الله عز وجل الثابتة لله تبارك وتعالى، وكلها أزلية بأزلية ذات الله، كلها قديمة لا أول لها، مثل أن ذات الله تبارك وتعالى لا أول لها. ومن هنا خطاب الله القديم، خطاب الله القديم صالح أن يتعلق. متى يتعلق؟ حينما يوجد المتعلق، حينما يوجد من يتوجه إليه بهذا الخطاب. ومن هنا يستحيل من حيث إنه قديم أن يرفع بخلاف التعلق. أيمكن للتعلق أن يرفع؟ نعم، التعلق لا يزال نص الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة. وأن نحن حينما ندندن حول معنى واحد سنستعرض كثير من الأحكام التي نسخت، حتى نتبين أن خطاب الله عز وجل لا زال متعلقا بالمكلفين لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة، حتى نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون. ومن هنا رفع التعلق الأول، انقطع التعلق الأول ليبدأ تعلق مكانه. التعلق الذي حل محل الأول إنما يسمى ناسخا، والتعلق السابق إنما يسمى منسوخا. قال ابن عطية: من الناسخ حقيقة للأحكام الشرعية؟ هو واضعها، هو يضعها وهو ينسخها. والله المثل الأعلى، وهذا أيضا للتقريب ليس أكثر، حينما يكون لك طبيبك الخاص بك وتكون أنت مريضه، فهو ملفك بين يديه، هو يفتح الملف يكون قد أعطاك الدواء الفلاني والدواء الفلاني والدواء الفلاني. الدواء الثالث هذا أنت لا تحتاج إليه بعد الخصوصات الجديدة، كان مع كولسترول وبحمد الله قد انتهيت منه، يعطيك ما يزيل الكولسترول، ليس هناك ما يتعلق بهذا الدواء. فمن هنا يلغي ينسخ الدواء الثالث، لكن يقول لك زل الجرعة من الدواء الثاني وأقصها من الدواء الأول بناء على معطيات. هذا كله مرسوم في ذهن الطبيب، هو يدري ما الخطوات التي يسلكها كي يصل بك إلى ما يدين الصحة. ومن هنا الناسخ حقيقة هو الله، يسمى الخطاب الشرعي ناسخا إذ به يقع النسخ. والتعريف يدل على الحقائق التالية. أي تعريف؟ قال هو رفع الشارع يعني الله عز وجل حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه. لعلنا ونحن نتابع فقرات التعريف ما نحتاج إلى أكثر من شد انتباه، لأننا يمكن ألا نعود ثانية لمثل هذا الموضوع، من يدري وما أدري والله. ومن هنا نحن أمام عظمة هذه الشريعة في تقنيناتها، إن صح أن نقول تقنينات، حيث رسم العلماء الاصطلاح رسموه بناء على أهم وصف فيه أنه جامع مانع كما مر معنا. فما الذي يدخل في الرفع وما الذي يخرج منه؟ ما الذي يدخل في الشارع وما الذي يخرج منه؟ ما الذي يدخل في حكم شرعي وما الذي يخرج عنه؟ ما الذي يدخل في متراخ عنه وما الذي يخرج عنه؟ يقول: وإضافة الرفع إلى الشارع، رفع الشارع هذا من باب إضافة المصدر لفاعله، يعني أن يرفع الشارع، أن يرفع الشارع الحكم. قال: ينتفي النسخ بأي دليل شرعي غير الكتاب والسنة، حيث قال رفع الشارع معنى ذلك أن أبا حنيفة لا ينسخ، ومعنى ذلك أن أبا بكر الصديق لا ينسخ، أكثر من أبا بكر الصديق انتهى الموضوع. إذا رفع الشارع، الشارع حصرا هو إما كتاب الله وإما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمعت الجمعيات كنا والهيئات وقالوا نسخنا كذا، نقول ما الدليل من القرآن؟ نقول ما عندنا دليل من القرآن. ما دليل من السنة؟ ما عندنا دليل من السنة. إذا ما دليلكم؟ الإجماع. نقول الإجماع لا ينسخ نصا في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الإجماع. أليس يقوم على الاجتهاد؟ ولا اجتهادات في مورد النص. في البداية هم أتعبوا أنفسهم حيث اجتهدوا، وهذا الإتعاب سيؤول إلى ذم لهم ووبال عليهم إن سنحوا أو أصروا على ما أرادوا أن يصروا عليه من قضية النسخ. خلا نفس القياس أو الاستحسان أو الإجماع، هذا لا علاقة له بالنسخ أو غير ذلك، فإن هذه الأدلة جميعا لا تنسخ كتابا ولا سنة، لعل الأمر صار من الوضوح بمكان. كل ما سوى القرآن والسنة لا يمكن أن ينسخ لا قرآنا ولا سنة. الثاني ما نكتب إن شاء الله، سنأخذ فقرتين فقط من الاصطلاح، لأن المسألة ترى بمقدار ما ربما واجهناها مواجهة معينة، وربما انقبضت بعض الصدور من مثل هذا الطرح، خاصة وأننا ربما لا نقف على مدى ضرورة ذلك، لكننا بحاجة ماسة إلى هذا، خاصة ما يطرح في الفضاء الإسلامي الآن. ما يطرح الفضاء الإسلامي ثلاثة من الكافيات العاريات كنا يعالجنا قضية شرعية، أظن أن ولا واحد منهن تدري هذه القضية على الإطلاق. أنا طبعا ما أريد أن أطرح هذه القضية التي طرحوها، ولكن يكفي أن أقول تصور أن الثلاثة كافيات عاريات ويناقشنا في هل الحجاب من الشريعة أو ليس من الشريعة. الحجاب ليس من الشريعة، طيب أنتم بالأول يعني سلوكنا غير هذا المسلك، حتى على الأقل يكون كلون إقناع، إقناع لون إقناع لمن أنتم تسمعونه، وهي أصوات يمكن أن نقول فيها كل حمى محمي الآن إلا حمى الشريعة، ليصل وليجل كل من أراد أن يصل ويجول عيسا وإفسادا وتخريبا وتحطيما في شريعة الله عز وجل. أما بقية الميادين فإنها محمية، حذار أن تقترب من الميدان الفلاني من الميدان الفلاني من الميدان الفلاني، لأنها من المحظورات. ولا شيء أبيح مثل ما أبيح شريعة الله عز وجل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، مع أن العصر الذي نعيش فيه من أبرز خصائصه ما يسمى بعصر التخصص. يعني أنت تخصصك في الليزر في العين فقط، مو في العين في يعني في كيب الليزر فقط، أنت تخصصك في الأنف والحنجرة فقط، أنت تخصصك في البنكرياس، هو تخصص في الأغذية. طيب أنت ما علاقتك بأن تبحث في غير التخصص؟ قال قضية الإسلام هذه كما قلنا مرتع مباح لكل من أراد أن يعيث فيه ما شاء أن يعيث. تصنيف الرفع لحكم الشرعي، قال رفع الشارع حكما شرعيا، رفع الشارع حكما شرعيا، معناها الأحكام الشرعية التي ينطلق عليها النسخ، الأحكام الشرعية. ومن هنا قال رفع الشارع حكما شرعيا، قال يدخل في النسخ نسخ شريعة سابقة بلاحقة، يعني كل الأحكام الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الأحكام الشرعية السابقة. اللهم إلا من قال حيث قال حكم من قبلنا حكم لنا ما لم يأتي شرعنا بنسخه، هذا منهج. ومنهم من قال شريعتنا نسخت كل الشرائع، وحيث نجد في الأحكام السابقة أحكاما تتطابق مع شريعتنا فهذا قد تقرن في شريعتنا، أحكاما تتعارض، معنى ذلك أن الحكم الأخير الحكم المتأخر الحكم المتراخي زمنا وهو الحكم الذي تناولته هذه الشريعة هو الذي يلغي الحكم السابق. لو افترضنا أن هناك أحكاما سكتت شريعتنا عنها، هذا هناك مجال للعلماء للفقهاء أن يتكلموا فيه. قال نسخ بعض أحكام الشريعة الواحدة ببعض آخر، لما قال حكم شرعي يمكن أن تنسخ كل الأحكام الشرعية السابقة بالشريعة اللاحقة، ويمكن أن ينسخ بعض الأحكام في شريعتنا ببعضها الآخر، وشريعتنا فيها ناسخ وفيها منسوخ، كما يخرج من مجال النسخ إبطال الأحكام والعادات غير الشرعية. يعني هل نستطيع أن نقول بأنه لما وجهت الشريعة المجتمع الإسلامي إلى آداب من الآداب الإسلامية الشرعية، هل يعني هذا أنها نسخت الآداب الجاهلية؟ هل العادات التي كان عليها القوم في الجاهلية يدخلها النسخ؟ هي نسخ أحكام شرعية حتى تنسخ، العادات والتقاليد هذه ليست من الأحكام الشرعية، يمكن نقول أن الشريعة قد نسختها، هذا مسكوت عنه. ومثل قضية المباح، الأصل في الأشياء الإباحة، هل إذا ما جاء حكم شرعي ينسخ المباح، نسخ المباح، أم أنه تفصيل حيث نزل الحكم الشرعي وأصله؟ المباحات لا تدخل بنسخ، والعادات والتقاليد تدخل بنسخ. وعموما هنا يختم بالبعل وبقوة، هناك كتاب ذكرناه أكثر من مرة اسمه معركة التقاليد، ولعل الأهمية لهذا الكتاب في عصرنا أن العصر الذي نعيشه هو عصر مصطلحات، هم يصنعون المصطلح ثم يعممونه، يقولون مثلا الطهارة خطر على العالم، إذا ينبغي أن تحارب الطهارة. ومن كثرة زن الإعلام وتوظيف الوسائل الإعلامية التي تتناول الصورة والحركة واللون، وخاصة إذا ما قام بهذه الدعاية نساء كاسيات عاريات فيكون أشمح وأكثر إثارة لمعاني وغرائز معينة، مع ذلك أن المجتمعات البشرية كلها ما لم تحصن بحصانة شريعة الله عز وجل سوف تركض وراء الطهارة، طهارة تعالى اغسلوها، فتقتل الطهارة من أجل أن تعيه أن تنتشر النجاسة. مشكلة الآن مشكلة المصطلحات، حيث تتغير المصطلحات مع الأيام سوف يتغير المعنى الأصلي. يعني مثلا عندنا نحن قضية الزنا، قضية الزنا فاحشة وساءت سبيلا، وهذه الفاحشة من المنكرات التي حاربتها شريعة الله عز وجل، ولعله يكفي فيها الحدود التي أقامتها شريعة الله عز وجل على الزاني المحصن وغير المحصن. ومع ذلك انتقل موضوع الزنا من عنوان الزنا والفاحشة إلى عنوان ممارسة الحب حتى. تصور أنت هذا عن ممارسة الحب، ومن ينكر الحب؟ إذا نحن في معركة خطيرة جدا، ينبغي أن نضع مصفيات أو مصفيات على الأذان، كل ما يطرحه أو تطرحه الساحة عبر القنوات ينبغي أن نأخذه بحذر، لأنه ألغام كثر من الألغام. أنا ما أريد أن أصرح لأن المسألة واضحة جدا، يعني يكفي أن يحول صاحب الحق إلى مبطل، جد مبطل، مبطل وآثم وشرير ومجرم وإرهابي، صاحب الحق. مصطلحات خطيرة جدا. ومن هنا قضية التقاليد، لا دور للتقاليد في شريعتنا، شريعتنا إما حلال وإما مستحب وإما سنة مؤكدة وإما واجب وإما فرض وإما حرام وإما مكروه تحريما وإما مكروه تنزيها وإما خلاف الأولى، كل ما شئت في الترتيبات التي جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا يصح أن نقول والله أقام حق الزواج، من حضره؟ حضره الولي والزوج والزوجة والشهود، وقام العاقد فعقد العقد وعين الإيجاب والقبول وحدد المهر، هذا هو المصطلح الذي أنا أعرف به عقد زواج. وماذا يقولون؟ يقولون قاموا بتقاليد العقول الشرعية، تقاليد. لماذا قال؟ لأنه حيث يهاجم التقليد يدرع نفسه تهمة الإلحاد. أنا ما أهاجم الشريعة، أنا لست ضد الإسلام لكن ضد المسلمين، أنا ما أريد أن أذبح الإسلام، الإسلام دين محترم ودين عظيم، لكن المشكلة في هؤلاء المسلمون الذين يعتقدون لو ذبحناهم نكون قد اقترحنا وبقي الإسلام ناظرا لا حامل له على الإطلاق. هم يريدون أن يتوغلوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل معركة بدر، انتهلك هذه العصابة فلن تعبد. ولا فرق حقا بين أن يهاجم الإسلام أو أن يهاجم المسلم، لأن المسلم ما يهاجم إلا لأنه مسلم، لا يهاجم لأنه له عينان سوداوان أو رماديتان أو كحلوان، وإنما يهاجم لأنه مسلم. لو أنه تخلى عن إسلامه لصار حبيبا محبوبا. هنا قال رفع تخصيص الرفع على الحكم، يلاحظ أنه يخرج من إطار النسخ إبطال الأحكام والعادات غير الشرعية مما كانت عليه عرب الجاهلية، ويخرج رفع الإباحة الأصلية الثابتة، حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة. قال القرطبي ونختم به: والنسخ كله إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة على أنه لا نسخ. ولهذا كان الإجماع لا ينسخ، لأنه الإجماع من الشريعة، الإجماع لا ينسخ، لكن لا ينسخ بالإجماع، لا ينسخ بالإجماع، والإجماع لا ينسخ. إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي، كذلك القياس لا ينسخ، لأنه لا عبرة لقياس يخالف النص. قبل القرطبي قال ابن عطية، هو الشيخ القرطبي: لا يصح نسخ نص بقياس. نص أمامك تجي تساوي تعمل قياس وتقول والله أنا نسخت النص، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا. وقال: فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فنعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن. الفقرة الأخيرة في حاجة إلى وقفة، وهذه الوقفة نحتاج بها إلى زمان غير الحال التي وصلنا إليها الآن. يعني ربما خلينا نطرح الإشكال كأشكال، ربما وجدنا إجماعا نسخ نصا. أنت قررت وتكلمت وأعدت وكررت أن الإجماع لا ينسخ الحكم، قال لكن إذا وجدنا إجماعا ينسخ نصا فلنكن على يقين أن هذا الإجماع إنما استند إلى نص ناسخ نحن ما علمناه. ولو تأكدنا أن هذا الإجماع لم يستند في نسخ النص إلى نص فإن الإجماع يبطل ولا يبطل النص المنسوخ به. فيما يتعلق بالقرب من الله جل جلاله، يتعلق من القرب، أعظم ثمرة تحققها في هذه الدنيا أن تكون قريبا من الله. قلنا القرب من الله قرب صفات، والبعد عن الله بعد صفات. إذا كان شحيحا والله بعيد عن الله عز وجل، إذا كان كريما قريب من الله تبارك وتعالى، إذا كان خاشعا قريب من الله، وإذا كان غافلا فبعيد عن الله تبارك وتعالى، إذا كان محسنا فهو قريب من الله عز وجل، وإن كان مسيئا فهو بعيد عن الله تبارك وتعالى. يقول سهيل الجنيد عن قرب الله تعالى، طبعا قبل السؤال قد تقرر أنه لو جعلت همك كله في التقرب إلى الله لكنت سعيد. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وما كانوا مقربين إلا بعد أن كانوا متقربين، تقربوا فقربوا فهم مقربون بتقريبه سبحانه وتعالى. قال: قريب بلا التزاق بعيد لا بافتراق. يعني قربي منك جسم وجسم مفهوم، جلس بقربي. أما فيما يتعلق بالقرب حينما ينسب إلى الله عز وجل فهو قرب صفة تتخلق بها يحبها الله، والبعد من الله عز وجل إنما هو بعد تحقق بصفة لا يحبها الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقرب الله تبارك وتعالى من يتصف بالصفات التي يحبها الله، ويبعد الله تبارك وتعالى أو يبعد عن الله عز وجل من تخلق بصفات لا يحبها الله. ومن هنا كان موضوع القرب والبعد إنما يقومان على أساس ما الذي يحبه الله وما الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى. وختاما سئل المحاسبي عن القرب، سئل المحاسب عن القرب، كونه يسأل عن القرب يخطر بالبال سؤال فعلا من 20 سنة ما أحد سأل عن القرب، مع ذلك أن المسألة ليست في الذات. أنا عم أسأل عن أمر أهتم به، أما الأمر الذي لا أهتم به حتى على سبيل الشرف الفكري ما أطرحه إلا إذا كنت أريد أن أظهر أمام الناس أني أحسن طرح السؤال. فتصور أن تبقى 20 سنة دون أن يقترب إنسان منك ليسألك ما الذي يقربني من الله، مع ذلك أنه ليس بالبال. هل هذا اتهام؟ نقول يبقى اتهام ما لم يكن. كل الناس قد حققوا معنى القرب وفهموا معنى القرب وسلكوا مسالك القرب، إما أن يكونوا كلهم قد توجه لهذا المعنى تحقيقا له طلبا له ابتغاء له، وإما أن يكونوا قد بعدوا كل البعد عن هذا المعنى. ومن هنا المحاسب سؤال عن ماذا؟ عن القرب فقط. القرب أن يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة. باختصار شديد، أنت ما دمت قد أخذت منهج الطاعة فأنت متقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقال أيضا القرب شغل القلب بالله عز وجل. هل من فرق؟ لا فرق، بل إن الجواب الثاني أدق من الجواب الأول. الجواب الثاني هو البذرة التي تنتج شجرة الطاعة، حيث يتقرب القلب أو يشغل القلب بالله. معنى ذلك أنه لا شاغل له إلا الله، معنى ذلك أن أهم ما يهتم به القلب هو الله عز وجل. أن يهتم بالله على معنى ما الذي يحبه الله مني وما الذي لا يحبه الله مني، ما الذي يحبه مني حتى أقوم به وأتحقق به، وما الذي لا يحبه مني حتى أنأى عنه وتخلى عنه. إذا انشغل أو اشتغل قلبك بالله عز وجل لا يمكن للجوارح أن تتحرك بالمعصية، لا يمكن أبدا. لماذا؟ قال لأن الزعيم إذا كان مشغولا بمسألة من المسائل فكل الأتباع المخلصين له لابد من أن يستجيبوا لمن شغل به الزعيم. ما زعيمك أنت؟ قلبك. القلب هو الملك على الجوارح كلها، فإذا كان الملك على مستوى من الصلاح مع ذلك أن الرعية كلها على مستوى من الصلاح. لا يمكن أن تمتد يد للسرقة أو للبطش أو للإذاء، لا يمكن أن يتحرك لسان بشتم أو غفلة أو سب أو طعن إذا كان قلب اللسان وإذا كان قلب اليد مشغولا بالله تبارك وتعالى. ومن هنا أدق القرب من الله عز وجل أن يشتغل القلب بالله تبارك وتعالى. ومن هنا يمكن أن نضع المنهاج التالي، أول خطوة في سبيل التقرب إلى الله عز وجل أن تشغل قلبك بالله ذكرا لله قياما بحق الله عز وجل عليه، تحقيقا لكل الصفات القلبية التي بها تسعد في الدنيا والآخرة كالتوكل على الله والتعلق بالله ومحبة الله. وهذه كلها عناوين لها مفردات. لا يمكن أن تتحقق محبة الله عز وجل فيك التحقق الذي ينشط الجوارح في الإقبال على الله عز وجل إذا كان جاهلا بالله أو إذا كان غافلا عن الله تبارك وتعالى، أو إذا كان في سنتين يعني غفلة هذه السنة قد سكر بها في أمور الدنيا. من أولئك الذين يقولون على الله؟ الألقاب الذين استيقظت قلوبهم في صدورهم، فإذا بهذه القلوب ترى الفاني فانيا والباقي باقيا. هذا الكون الذي تعيش فيه أبرز صفة فيه، أظهر صفة فيه، أقوى صفة فيه، ألطف صفة فيه أنه متغير. أنا لو سألت كم عمرك قلت لي 99، مع ذلك أنه قبل 100 سنة ما كنت، ومع ذلك أنك تتدرج بالتغير، ومع ذلك أنك قد أصبحت وقد دليت قدمك في القبر. ما أقول لك على حافة القبر، أي حافة القبر؟ 99 سنة عمرك أبرفك. ومع ذلك التعلق بالمتغير قلق وفوضى واضطراب. إذا تعلق ألا تريد أن تثبت أن تطمئن؟ قال نعم، فأمسك بالدوخانة. يعني الحلال تبقى أنت قبضت عن الدوخانة لأنه هي دائخة، فكيف تريد من الدائخ أن يثبتك وأن يجعلك مطمئنا؟ وقال ربنا تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.